قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام. هذه الأركان على ما ذكرنا لكم في المرة الماضية أن المؤلف رحمه الله جعلها 12، وغيره جعلها 14. والسبب في ذلك أن المؤلف رحمه الله لم يذكر الرفع من السجود، الاعتدال من السجود لم يجعله ركنا، وإنما جعل الركن الجلوس بين السجدتين، وهو بلا شك متضمن للرفع من السجود. وكذلك جعل غيره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا، وهو لم يجعلها ركنا، بل جعلها من واجبات الصلاة على ما ستعرفونه عند ذكره للواجبات إن شاء الله. نعم. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. التكبير في الركوع والسجود الأولى. التكبير التكبير غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام صفة لا. نعم. التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود له، ولا يجب السجود لسهوها. هذه الواجبات أيضا ذكر أنها 7، مع أن غيره جعلها 8. والسبب في ذلك أنهم جعلوا تكبيرات السجود والركوع، تكبيرات الركوع والسجود جعلوها ركنين واجبين، وهو جعلها واجبا واحدا. وكذلك التسميع والتحميد هو جعلها ركنا واجبا واحدا، وهم جعلوها واجبين، وهو زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يجعلوها من الواجبات وإنما جعلوها من الأركان. فلذلك يعني هو يوافقهم في 5 منها، باعتبار أنه جمع بين تسبيح الركوع والسجود فجعله واجبا واحدا، وبين التسميع والتحميد فجعله شيئا واحدا، وزاد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه، فدل على وجوبه ووجوب السجود له. وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه، ومشبه به، ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها، وواجبات لا تجبر فلا تصح العبادات بدونها، سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه. وعنه أنها سنة، يعني المؤلف رحمه الله أشار إلى الفرق بين الواجبات وبين الأركان، فقال إن الواجبات من تركها لا بد له من الإتيان بها، طبعا من تركها عامدا، من ترك واجبا أو ركنا عامدا بطلت صلاته، لكن من ترك ركنا سهوا فإنه لا بد له من الإتيان به. أما من ترك واجبا فإن لم يمكنه الرجوع إليه بأن دخل في ركن فإنه لا يجب عليه أن يفعله ويجبره بسجود السهو، أما الركن فلا يجبر بسجود السهو. وهذا الفرق بين الواجب وبين الركن. والسبب في عدم عوده إليه فيما لو دخل في واجب في ركن آخر، يعني كما لو ترك التشهد، كما لو ترك التشهد الأول ثم قام واستتم قائما وقف يعني معتدلا، فالوقوف والاعتدال في الوقوف هنا ركن، القيام ركن والتشهد الأول واجب، فلا يقطع الركن ويعود إلى الواجب، لأن الواجب الركن أهم هنا من الواجب، ويجبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن التشهد واجب لأنه جبره بسجود السهو، ويدل أيضا على أن الواجب إذا فات محله ولم يمكن الإتيان به فإن الصلاة لا تبطل بسهوه، يعني لا تبطل الصلاة إذا كان هذا الفعل سهوا من المصلي، وعليه أن يجبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الواجبات وهي تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد وما وغير ذلك، فمقيس عليها، يعني مقيس على هذا الواجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الواجب وهو التشهد ولم يمكنه الرجوع إليه فجبره بسجود السهو، فأي واجب من هذه الواجبات ترك فإنا نفعل به مثل ذلك، إن أمكن الرجوع إليه وتداركه قبل الدخول فيما هو في ركن فإنا نعود إليه ونأتي به، وإن لم يمكن فإنا في هذه الحال نأتي بسجود السهو، ويكون هذا السجود جابرا لما فات من هذه الواجبات. نعم. لو نسي سجود الوسط وقام للركعة الثالثة شبه له بعد أن شرع في القراءة ورجع، لا ما يرجع، لا رجع، يعني رجوعه هذا خطأ، لأنه يعني لا يجوز له أن يقطع الركن، الركن هذا الذي دخل فيه وهو القيام أو قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يقطعه، لا يجوز له أن يقطعه، إذا كان عالما عامدا فإن الصلاة تبطل، إذا كان جاهلا فلا يعود إليه مرة أخرى. هنا يقول وواجبات الأركان. نعم. ثم بعد ذلك هو يعني أراد أن ينبه على مسألة، يعني هي قضية تقسيم أفعال الصلاة هذه إلى واجبات وإلى أركان، مع أنها كل هذه الأشياء لا بد من الإتيان بها، يعني لا يعذر الإنسان بتركها، إما أن يأتي بها جميعا أو يأتي ببعضها ويجبره بسجود السهو إن لم يتمكن من الإتيان به كما في الواجبات. فيقول لا مانع من أن نسميها كلها واجبات، ولا مانع أيضا من أن تكون بعض الواجبات ليس لها بدل، لا يمكن تداركها، كالأركان كالتي نسميها الأركان التي هي القراءة والقيام مع القدرة والركوع والسجود والتشهد الأخير وما شابه ذلك، فإن هذه يقول واجبات بمعنى أنه لا يجوز تركها، فلكنها ليس لها بدل، ولذلك نسميها، سمينا هذا النوع من الواجبات التي ليس لها بدل بالأركان، والواجبات التي تجبر بسجود السهو سميناها، وأما الأشياء المطلوبة التي تجبر بسجود السهو إذا لم يمكن فعلها فإن نسميها بالواجبات. يقول هذا لا شيء فيه، لأن في الحج فرقنا هذه التفرقة، فقلنا في الحج هناك أركان وهناك واجبات، فالحج مثلا من أركانه الوقوف بعرفة والطواف والسعي، وواجباته كما تعرفون المبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، وهذه الأشياء واجبات من واجبات الحج، من تركها حجه صحيح لكن عليه الفدية. وأما الأشياء التي ليست لها فدية فالوقوف بعرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وكذلك الطواف والسعي لا بد من الإتيان بها الذي هو طواف الزيارة، فإذا لم يأتي به فات الحج وليس له بدل، يعني لا يمكن أن يتدارك ببدل، فلا نقول إن عليه أن يذبح أو أن يصوم كما لو ترك واجبا من الواجبات. فها هنا في الصلاة مثل ذلك، هذه الأشياء المطلوبة في الصلاة المطلوب فعلها في الصلاة، بعضها ليس له بدل إذا ترك وتبطل الصلاة فيما إذا لم يؤت به أو فيما إذا ترك عمدا، فإنها وهذا نسميه بالركن. وما كان مطلوبا فعله ولكن يتدارك بسجود السهو نسميه واجبا. في الواجبات نعم، على قول يدخل في الواجبات ويسجد له. إذا سهى عن أكثر من واجب هل يسجد سجود سهو واحد فقط؟ نعم. إذا سهى عن أكثر من واجب سجود سهو واحد. نعم. وعنه أنها سنة سبق توجيهها في صفة الصلاة، فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها، وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي. يعني روي أيضا عن الإمام أحمد أن هذه الأمور التي نسميها واجبات روي عنه أنها سنن، ومعنى كونها سنن أن الصلاة لا تبطل بتركها. ومن أين أخذنا هذا الكلام؟ أخذنا هذا الكلام يقول مما سبق توجيهه في حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له هذه الأشياء، فيقول ما دام أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته دل عدم ذكرها على أنها ليست بواجبة وإنما هي سنن، فإن أتى بها فحسن وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه. ولكن هذا الكلام هذا القول ليس بقوي، لأن هذه الأمور ثبتت بأحاديث أخرى غير حديث المسيء صلاته، ولا يمنع أن تثبت بعض الأحكام بحديث والبعض الآخر يثبت بحديث آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون هنا عندما قام إلى الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول فسبح به فلم يرجع سجد للسهو، فسجوده صلى الله عليه وسلم للسهو دليل على ماذا؟ دليل على أنه ترك واجبا فجبره بسجود السهو. يقول فإذا قلنا بسنيتها، إذا قلنا إنها سنن، فهذا يعني هل يسجد للسهو إذا ترك سنة من السنن أو لا يسجد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم قالوا يسجد إلحاقا للسنن بالواجبات، وبعضهم قالوا لا يسجد، لأن السنة لو تركها كلها لا شيء عليه فيها، فمن باب أولى لو تركها عامدا، لو ترك السنة الأمور المسنونة التي ليست هي بواجبة يعني المندوبة لو تركها عامدا لا شيء عليه، فمن باب أولى فيما إذا تركها جاهلا أو ساهيا. نعم. مسألة وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يشرع السجود لها، وهي قسمان سنن أقوال وسنن أفعال. فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر والإخفاء روايتان، إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين، والأخرى يشرع له لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وإذا قلنا يشرع فهو مستحب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هذا غير مقيد بنسيان الواجبات ولا بنسيان السنن. فمن قال بأن السنن يسجد لها لتركها سهوا يسجد لها سجود سهو، أخذه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ما قال إذا نسي واجبا أو نسي سنة. نعم. ولكن هذا يعني رد عليه العلماء بقولهم إن السنة إذا تركت عمدا لا شيء فيها، فمن باب أولى أنها إذا تركت سهوا لا يسجد لها. وإذا قلنا يشرع فهو مستحب نص عليه، يعني إذا قلنا إن سجود السهو مشروع للسنة فهو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. فقال إن شاء سجد، هذا مبني على قاعدة أن صفة الشيء صفة الشيء مثله، صفة الشيء مثله، فلا يمكن أن يكون الشيء مستحبا وصفته واجبة ولا العكس. فهنا ما دام أن الفعل هذا الذي ترك سنة فصفته يعني ما وجب به ما وجب به من سجود لا بد أن يكون مساويا له مساويا له. نعم. ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى ألا يكون واجبا. وفي بقيتها وجب أن يقاس على الجهر والإخفات. وأما سائر يعني في بقية السنن، في بقية السنن القولية يعني تقاس على المسألة الجهر والإخفات. فإن قلنا إن السنن يسجد لها سجود السهو عند تركها نسيانا فإنا نسجد لها ويكون هذا السجود مسنون، وإن قلنا إنها ليس لها سجود سهو فلا يسجد لبقية السنن أيضا. نعم. وأما سائر السنن فقال القاضي لا يسجد لها بحال. ولا المقصود بسائر السنن هنا، سائر هنا بمعنى باقي، وباقي السنن هنا ما هي؟ هو ذكر في صدر الكلام السنن القولية والسنن الفعلية، ثم تحدث عن ماذا؟ عن السنن القولية وحكم السجود لها ومثل لها بالجهر والإخفات، وقال إن غيرها من السنن القولية مقيس عليها. يعني ما يقال في مسألة الجهر والإخفات في ترك الجهر أو في الإخفات في الصلاة الجهرية يقال مثله في سائر السنن القولية، وسائرها لا يسجد لها على ما قاله أبو يعلى. ما معنى سائرها هنا؟ المقصود به السنن الفعلية، السنن الفعلية، لأنه ذكر القسمين في صدر الكلام فقال السنن قولية وفعلية، ثم تحدث عن السنن القولية بقي ماذا؟ بقي السنن الفعلية، فقال وسائرها يعني السنن الفعلية. نعم. ولا نعلم أحدا خالف هذا لأنه ليس من جنس ما شرع له السجود. يعني مثلا إذا قلنا بسنية جلسة الاستراحة أو بالتورك في الصلاة هذه سنن أفعال، فلو تركها هذه يعني لم لا يشرع فيها سجود السهو. فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أظرف، أحدها زيادة فعل. قول المؤلف هنا رحمه الله باب سجدتي السهو جاء بها بعد الصلاة، والمناسبة في هذا ظاهرة، وهي أن الصلاة قد يلحقها السهو، فلذلك لا بد من تداركه، لا بد من تداركه حتى تتم الصلاة. وقوله باب سجدتي السهو نص على هذا حتى يتبين السامع والقارئ أن السهو له سجدتان ليس أكثر من ذلك ولا أقل، فلو تعدد السهو فله سجدتان فقط، ولو لم يحصل إلا سهو واحد له سجدتان، ولا يجزئ أقل من ذلك، لا يجزئ أقل من ذلك، فلا يكفي أن يسجد المصلي سجدة واحدة. نعم. والسهو على ثلاثة أظرف، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب،

وما بينه في حقه وأن ننزله في المكان الذي أنزله فيه ربه. إنما أنا عبد يقول قولوا عبد الله ورسوله، والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى ليست هذه إضافة نقص ولا امتهان، بل هي إضافة تشريف. عبد الله ورسوله أشرف العبيد وأكملهم، ها، عبد الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يؤكد لأصحابه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ها، بحكم الطبيعة البشرية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام المزية بينه وبين غيره أنه لا يقر على خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ، يأتي الوحي فيبين له الصواب، وهذا الفارق بينه وبين غيره من البشر في هذا الخصوص. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمسا في صلاة الرباعية، فلما انفتل من الصلاة أصحابه رضوان الله عليهم من توقيرهم له ومحبتهم له لم يجرؤوا على مجابهته أو مناقشته، وإنما بدأوا يتهامسون فيما بينهم، ها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أحس بهذا فسألهم، فقالوا له هل زيدت الصلاة؟ ما قالوا أنت أخطأت، وهذا من الأدب، ها؟ لأن المقام مقام تشريع، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتلقى عنه التشريع، ها، بما علمه ربه. فلذلك يعني ما جزموا بأن هذا خطأ، قالوا ربما يعني أن الصلاة زيدت ونحن لا ندري، لكن هذا الفعل ما عهدناه. المهم أن سبب التهامس هذا أنهم لم يعهدوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الرباعية خمسا، فلذلك لم يتوجهوا إليه بأصوات عالية ولم ينكروا هذا الفعل، وإنما بدأوا يتهامسون. فعندما سألهم قالوا هل زيدت الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، بين لهم أنها لم تزد الصلاة، فبينوا له أنه قد صلى خمسا، وهذا من الأدب، أدب المراجعة لأهل العلم وأهل الفضل، ينبغي أن يكون على هذا النحو، لا أن يأتي الإنسان يتهجم ولا أن يأتي الإنسان فيغلط، لأن لكل مقام مقال، ولا بد أن يخاطب الإنسان على قدر منزلته. وهذا من الأدب الذي علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب الذي يحضنا عليه ديننا. فالرسول عندما تبين له هذا الأمر ما أصر على هذا الخطأ ولا تكبر ولا تجبر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحق فانفتل وسجد سجدتين للسهو ثم سلم. وهذا فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه الأمور بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبلغ الشرع عن الله حتى يتعلمها الناس. ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون في نسيانه تشريعا لسجود السهو، فيعرف الناس أن سجود السهو مشروع، ها؟ ربما لو وقعت هذه من غير الرسول عليه الصلاة والسلام ما اهتم لها الناس بالقدر الكافي، أو ربما نسيها الناس، لكن أن تقع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام المسلمين وهو قدوتهم، والناس دائما الصحابة دائما يشرئبون إليه ويتطلعون إلى كل حركاته وسكناته، هذا أبلغ في التعليم وفي التشريع صلى الله عليه وسلم. مسألة: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. نعم، لأنه كما قلنا من زاد في أفعال الصلاة أو نقص في أفعالها الواجبة، من زاد فيها عمدا أو نقص فيها عمدا بطلت صلاته. فهو الآن إذا تذكر وهو في الركعة الخامسة أن هذه زائدة وعرف أنها زائدة فاستمر فيها كأنه تعمد إبطال الصلاة، لأنه تعمد هنا زيادة ركعة فتبطل الصلاة بهذا. وهي خامسة، وهي الخامسة يعود فورا، لأن هذه زائدة لو بقي فيها واستمر فيها وهو يعلم أنها خامسة بطلت الصلاة كلها. نعم. مسألة: المأمومين وراء حسوا أنه يعني هذه ركعة خامسة يسبحوا له ولو يجلس، وهم ما يتابعون ولا يجلس ينتظرون. المأمومون هنا يعني يسبحون به. نعم. يسبحون به، لكن من كان مستيقنا منهم لأنها خامسة يجلس لكن لا يقطع الصلاة حتى يسلم. نعم. مسألة: